وجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآية رقم 6 من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ لما تيجي تسمع كلمة وإذ في القرآن يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ ما فيش عايز كلام، عايز تفلسفل، عايز تشغل مرأة تشغل، ما أنت لك عادات. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تسمع وإذ معناها أذكر، أذكر إذ حصل حدث كذا، لأني ده ظرف، إذ ده ظرف حصل فيه حدث معين، كأنه يقول لك أيها القارئ للقرآن، أيها السامع للقرآن، أيها الموحى إليه هذا القرآن أولا، صلوات الله وتسليماته عليه. واذكر إذ قال موسى لقوم، وإذ قال يعني هي قبليها كلام عن سيدنا موسى، وهنا أضاف إليه وإذ قال موسى لقومه، أي قال فيما قال سيدنا موسى وفي دعوته لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما ذكر اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا بمعنى بقلوبكم وعقولكم لابد أن تذكروا ما كان من نعمة الله عليكم، لأن الذكر يكون بالعقل والقلب أولا، أن تذكر يعني تستعيد إلى الذاكرة ما قد يكون قد نسي أو غفلت عنه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. القلب هو المحتاج إيه؟ يذكر، والعقل يراجع. ودي سبحان الله من دلائل قدرة الله في خلق الإنسان، نبقى عنده المعلومة وقد تنسى، لكن لما يراجع مع نفسه يسترجع، الذاكرة تعيد له ما كان، فتخرج إلى دائرة التذكر، وبعد ذلك تبدأ يتصور ويتخيل المنظر اللي حصل قبل ذلك وكان قد نسي. ودي أشياء في العقل البشر لا يدركها ولا الطب لا يعلمها. فهنا إشارة يعني يخاطب القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يقرأ القرآن وكل من يصح له الخطاب من المكلفين من الإنس أو الجن. إذ قال موسى لقومه، مما قال من ضمن ما قال في دعوته لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. إذ برضو يذكرهم بإيه؟ بالحدث المعين والحال المعين. إذ أنجاكم من آل فرعون، وهذه الآية مكررة في القرآن أكثر من مرة، لأن الحديث عن بني إسرائيل أكثر ما يكون في القرآن أكثر من أي أمة أخرى، وقلنا السبب المباشر أنها أقرب الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنها أقرب الأمم إلى أمة محمد في نظام شرعها وحكمها، أقرب تاريخا وزمنا، وما حدش يمل التكرار الكلام عشان إنك تقرأ القرآن والكلام ده بيعرض عليك وتسمع كثيرا، ما تملش لما نقول كلام مرة واثنين وثلاث، وإلا هيجي في يوم إن شاء الله ربنا يسر إن كان فيه أجل بقية هنذكر بهذا الأمر ونسأل سؤال واللي جاب يأخذ الحلاوة. اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا يذكر بني إسرائيل غير إسرائيل كثيرا في القرآن؟ لأنهم أقرب الناس إلى أمة محمد زمنا هم اللي قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عيسى وموسى ومن بينهما هم أقرب الناس إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم زمانا، وأقربهم تشريعا وحكما. ده قلناه الدرس الفائت، تشريعا وحكما يعني كانت شريعة موسى حاكمة تقود البلاد والعباد بقانون السماء، وهكذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، وده لا يقل أهمية عن أولا وثانيا إن كنت فاكرينهم يعني، والحمد لله ربنا ذكرنا إياكم. ثالثا يا أبا يوسف، أن بني إسرائيل معاشرين ومجاورون ومعيشين لأمة محمد، وبنو إسرائيل أكثر من عاند وأكثر من حقد وأكثر من كذب، فلما القرآن يقرأ عليهم ما كان في توراتهم وما كان مع نبيهم ومن أجدادهم، ولذلك القرآن خاطبهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وهم الكلام ده بني إسرائيل اللي سبقوا ولا الموجودين، اللي حصل منهم اللي حصل الإنجاء كان لأجدادهم وأسلافهم، لكن يخاطبهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأنهم هم على طريقة أجدادهم، وإذا كان أجدادهم فضلوا وفضلوا لهدف معين وبشريعة معينة، فالله الذي يسير على نهجهم في الشريعة الصادقة الخالية من التزييف والتحريف يكون على طريقتهم، والذي يتمسك بطريقتهم يجد في كتبهم البشارة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمن برسول الله محمد. الخطاب لهم تذكيرا بما كان لأسلافهم، وفي نفس الوقت تذكيرا لنعم الله عليهم، وإذا كان الله هو الذي أنعم عليهم فالله يعني جدير وحقيق أن يعبد وأن يوحد وأن تطاع رسله. فده السبب الثالث أو ربما الرابع، البنو إسرائيل المعايشين لزماننا سيظلوا جاحدين ومنكرين لحقائق الوحي السماء، سواء التي نزلت على موسى على عيسى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الجدير بهم أن هذا القرآن لما يذكرهم بالحفاوات مرة بالنعم مرة بالعلو والارتفاع في الأرض مرة ويذكرهم كثيرا، كان طبيعي أنهم يتمسكون به، لكنهم للأسف الشديد ما أكثر الناس يحاربونه، يحاربون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنجاكم الله سبحانه وتعالى، أنجاكم من آل فرعون، والنجاة كانت بأمرين، بإخراجهم من حياة الذل والمهانة تحت حكم فرعون، وبإنجائهم من الغرق مع فرعون وقومه، يعني النجاة نجاة معنوية من الذل اللي كانوا فيه، بل هي مادية ومعنوية، ونجاة مادية بالإنجاء من البحر بالمعجزة، والمواقف التي جاءت بعد ذلك من وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ثم أنجاهم الله سبحانه وتعالى أيضا من هذه المحنة والفتنة. هنا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. من آل فرعون هو من اللي يأمر بالعذاب؟ فرعون. لكن اللي بينفذ مين؟ الملأ، الحاشية اللي تحت منها اللي بتاخذ التعليمات وتنشرها في البلاد، ثم له جنود ينفذون هذه التعليمات. فجاءت أنجاكم من آل فرعون، وهي النجاة من فرعون وملئه في موقع آخر، من فرعون وملئه. من فرعون وملئه، دور عليها في الدخان، دور عليها الطاها، دور عليها زي ما انت عايز يعني. وهنا من آل فرعون، قال لك لأن آل فرعون منفذون لسياسة من؟ فرعون. وفرعون ده لقب لحكام مصر في التاريخ، زي ما قيصر يقال على حكم ملوك الروم قيصر، وكسرى لملوك من؟ الفرس. وفي اليمن، في اليمن نعم الحبشة، في الحبشة لها النجاشي، النجاشي. لا، اللهم صل على سيدنا محمد. يسومونكم معناها نعم، لا يسامونكم، يسومونكم أي يطالبونكم أو يطلبون لكم أي يبتغون، لأن سن يسوم السلعة معناها يريد إيه شراءها، يطلب شراءها. لما يساوم على السلعة، يساوم في البيع والشراء المساومة، معناها يطلب شراءها، ويحصل حوار ما بينه وبين البائع لشرائها. أو لما يقول البهيمة السائمة التي تطلب المرعى، السوائم هي البهائم التي ترعى في المرعى، تطلب المرعى. فهنا يسومونكم تطلق على الذهاب والابتغاء أي الطلب، كأنهم يريدون لكم العذاب، مش العذاب بس، سوء العذاب. يعني يطلب، يريدون لكم ويبتغون لكم أسوأ ألوان العذاب. وأسوأ العذاب لأن العذاب يقع على النفس ويقع على البدن، فإذا كان مؤلما أشد الألم على البدن وعلى النفس، يبقى هو أسوأ أنواع العذاب. طبعا المهانة والذل والمعاملة التي كانوا يعاملون بها في الخدمة وبدون مقابل، ويعني في أشق ألوان الأعمال والعياذ بالله. وفي نفس الوقت الإذلال والمعاملة السيئة. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. اليمن تبع، ذكرك الله بالخير، تبع في اليمن. فهنا يسومونكم سوء العذاب بالمعاملة، بالأعمال الشاقة، بالإذلال، وأخيرا ويذبحون أبناءكم، ويذبحون أبناءكم. وتذبيح الأبناء نوع من العذاب. ولذلك في موضع آخر في البقرة، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. لو ذكرت يذبحون من غير واو، يقبل العذاب هو تذبيح الأبناء هناك. يسومونكم سوء العذاب يذبحون، يقبل التذبيح اللي هو إيه نفسه هو العذاب ده. لما تذكر الواو يبقى في سوء عذاب وفيه إيه تذبيح، يقبل التذبيح عذاب وفيه سوء عذاب تاني. الواو معناها فيه نوع تاني من العذاب. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. تذبيح الأبناء هو أسوأ، أسوأ نوع من المعاملة والعياذ بالله، وأسوأ قرار اتخذه فرعون عليه لعائن الله تترى، لأنه هو اللي خذ هذا القرار، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون والعياذ بالله. وده كان أشر وأسوأ نوع النقمة، النقمة. وهو على ما فيه من العذاب، يقول هو نوع من العذاب، لأن أشق شيء أن يرى الإنسان ولده يذبح أو بنته تذبح، ده اللي بتذبح يعني بهيمته قصرا يتألم. لما واحد مثلا يبقى مثلا يشتري بهيمة ومهربها وبعدين يمسكوها عليه ولا يسموها إيه، يتم القبض عليها وتباع في الأسواق، هو يتباع وهو متقطع فيها القلب بيتقطع، لأن ما له فلوس مهما كان، هو بيهرب ومجرم وغلطان، لكن فلوس راحت عليه وتباع بأبخس الأسعار. فذلك العلماء قال لك ما تشتريش من هذه اللحم، لما تكون لحم مصادرة وتذبح في السوق وتتباع رخيصة ما تاخذش منه، لأنه قد يكون مظلوما. يعني هو يعني تتباع بالسعر المناسب وياخذ فلوسه ماشي، وحرمناه من انه هو ايه يسفرها يهربها، يقول احنا نذبحها في نفس المكان وبنفس السعر، تفضل فلوس كده يبقى كويس تشتري منها انت براحتك. انما لو كان مظلوما وهتتباع هو مشتريها ب 15 وتباع ويدوا لها 10 مثلا، يبقى في هذه الحاله فيها غبن، يبقى لا تشتري من هذه اللحوم التي فيها شبهه الايه الحرمه. لا يبدأ ده حكم فقهي يعني. إذا كان اللي بتذبح قدامها بهيمة يتألم ويتأزم، ف فما بالك باللي يصبح امامه ولده او بنته، فهو يعني اشد العذاب. ويذبحونه، وكلمه ويذبحونه ما قالش ويذبحوا، دليل على الكثره والمبالغه، ودليل على قسوه القلب ممن يفعل هذا الفعل. وايضا يذبحون ابناءكم، طبعا واضح انهم ابناءهم الصغار في السن الصغير. طب ليه ما قالش الرجال ولا الذكور وترك الاناث؟ قال لك لان الرجال شغالين بيخدموا عبيد، بيخدم وان حد بنى الاهرام غير جماهير الفلاحين والفقراء والمساكين، وحد فحر قناه السويس، حفر قناه السويس ولا حفر النيل ولا اشتغل في النيل، غير كان دائما السخره على مين؟ الطبقات البسيطه. فكان الرجال بتخدم في اما بيخدموهم، ما يتخلصوش منهم، يتخلصوا من الايه؟ من الصغار. ويستحيي نساءهم، ويستحيي نساءكم، يستحي يعني ايه؟ يعني يتركهم احياء، لان يعني السين قلنا معناها طلب، طلب استبقاء البنات، تظل ولد البنت تخليها قاعدة. وده فيه اذلال اخر، نوع من المذله، لان البنت اذا كبرت وليس لها اهل، ابوها مات واخوها الاكبر والاصغر مات، اصبحت ايه؟ معزوله طريده، فتكون موضع مذلة ومهانة والعياذ بالله، واسترقاء، تبقى عبيد، تبقى مملوكة، معبود، معبدة والعياذ بالله. يسترقونها يعني يتخذوها ايه؟ مملوكة وتهان. ولما تكون البنت والمرأة ليس لها من ينفق عليها، تبقى ايضا عرضة للهوان اكثر، فتذل وتحتاج لغيرها، ومش حد من الرجال من قومها، فتلجأ إلى من؟ إلى قوم آل فرعون، فيذلونها أكثر، وقد يعني يجبروها على ارتكاب الفاحشة والعزب، ودي أكثر مهان. شوف يعني ألوان المذلة والمهان التي تعرضوا لها تحت حكم فرعون. الله أنجاهم من هذا. ويستحيون النساء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم الموضوع كله فيه بلاء، يعني ابتلاء. وفي ذلكم بلاء، هو بلاء أولا لفرعون وآله وملئه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة وأعطاهم مال وأعطاهم سلطة وأعطاهم كذا، فأساءوا استخدامها، فكأنهم ابتلوا بهذا حتى تحل عليهم نقمة والعذاب في الدنيا والآخرة. فهذا بلاء بالنسبة لفرعون وملئه في نفس الوقت، وبلاء لبني إسرائيل الذين كانت لهم إيه؟ النجاة، نعمة من ربنا، يعني نجاهم من هذا البلاء المبين، والنعمة تستحق الشكر. فإن شكروا نجحوا وفازوا، وإن جحدوا والعياذ بالله وأنكروا، نقمة في الدنيا وفي الآخرة. فهنا بلاء بمعنى الابتلاء، يكون في الخير وفي الشر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، هم بنو إسرائيل، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان يعني. بل الذي عنده نعمة يبتلى بها، هل يشكر؟ هل يحسن شكرها؟ كما سيأتي لأن شكرتم، هل يحسن استخدامها أم يستخدمها في السوء والأذى والأشر والبطر؟ كذلك الإنسان لما يبتلى في بمحنة كما كان لبني إسرائيل، هل يصبر؟ هل يقاوم؟ هل يجتهد؟ أم هل يستسلم؟ أم يجزع ويصدر منه ما لا يليق؟ بإذن هو ابتلاء من هذا القبيل يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما قال الشاعر: ومن أعظم الرزق فيما أرى بقاء البنات وموت البنين. كان يعني أعظم البلايا أن تبقى البنات وتهلك البنون بقصد، طبعا بقصد. اللهم صل على سيدنا محمد. يوم ولا فيش سيدنا فينا بعد. Thank you. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في بعض أهل العلم من المفسرين ربطوا بين هذه الآية وما قبلها وقال يقول لك الإنسان لما لو رزق النعمة فاستخدمها استخداما سيئا أساء استخدامها حشرا وبطرا ورياء ومنا على خلق الله وتكبرا واستعلاء بهذا الإنسان لم يؤدي شكر النعمة ابتلي فلم يؤدي شكرها، لأن شكر النعمة الصحة والقوة تستخدم في فعل الخير لك ولغيرك، تسارع في الخيرات بما أعطاك الله من الصحة وتبادر في الخيرات أيضا بما أعطاك الله من المال. فلو كان المال وسيلة لإذلال الناس أو إضرار الناس أو حتى إن أعطى الناس يمن عليهم والمن ذل والعياذ بالله يمن عليهم يقول يعني أنا صاحب الفضل على الجميل خيرك لحم كتافك وخيرك خير عليك وكلام لياه ده، هو ده نفسه ده نوع من الايه من الجحود ونكران النعمة، والجحود كفران للنعمة. ولذلك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن بمعنى أعلم أبلغ إعلام، يعني أعلمكم وعرفكم وأعلن لكم بما سمعتموه بآذانكم، لأن الآذان هو الصوت العالي الذي تسمعه له أذن، آذنه يعني أعلمه. لذلك الأذان نفسه بيعلم الناس بوقت الإيه؟ وقت الصلاة. وإذ تأذن ربكم يعني أعلمكم بطريقة بالغة مسموعة واضحة بينة بما أنزل وشرع سبحانه وتعالى جل شأنه. ربكم دائما لما تذكر كلمة رب تقرنها بالنعم والفضل والكرم والرحمة، يعني الرب ربوبية، والربوبية عطاء وكرم ورحمة وعناية. الرب الذي يربي بيعتني بمن يربيه، رب الأسرة، رب البيت، رب العمل، بيهتم به ويعتني به. ولله المثل الأعلى، إذا ذكر وإذ تأذن ربك وإذ تأذن ربكم يبقى معناها الرب الرؤوف الرحيم الذي يعني يتأتى منه الخير والنفع والمصلحة لخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن يعني فيها تربية، وأهمها الشرائع السماوية التي تربي النفوس وتهذبها وتربي القلوب على الطاعة والخشوع والخضوع للخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. لئن شكرتم لأزيدنكم، اللام لما تأتي في قبل الشر يسموها اللام المواطئة للقسم، كأن الله يقسم قسما، الذي يشكر أزيده، وإن طبعا شر، إن شكرتم أزيدكم، بل لا بلام التوكيد أزيدنكم، فيه النون أيضا توكيد، يبقى فيه قسم وفيه توكيد لام باللام وبالنون المشددة، هذا هو جزاء الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما نعلم يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالإيه؟ بالعمل والجوارح. الشكر يكون بالقلب إقرارا بأن الفضل لله وأن هذه النعم كلها من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن النعم لا تعد ولا تحصى، دي حاجات تعرفها بقلبك، بعلم تعلمه بقلبك أن النعم من الله كلها وأنها لا تعد ولا تحصى وأن الفضل فيها لله وحده. الذي يعلم هذا بقلبه بشاك، إنما اللي يسجد الفضل إلى غير الله أو إلى نفسه يبقى جاحد، وده الكفران والعياذ بالله. لئن شكرتم بالقلوب إقرارا بنعمة الله وأنها لا تعد ولا تحصى وأنها كل النعم من قبله سبحانه وتعالى، وثناء باللسان، ثناء باللسان حمدا وشكرا وذكرا للنعم، لأن الذكر باللسان يذكر الإنسان بما يجب عليه الإنسان، يعني ظهور النعمة دي يبقى بالقول أو بالفعل. فالإنسان لما يكون شاكر وذاكر وحامد لله سبحانه وتعالى بلسانه يبقى نوع من الشكر، يذكر نعمة الله عليه ليس تفاخرا ولا تباهيا ولا أشرا ولا بطرا، ولكن يذكرها اعترافا بالفضل لله سبحانه وتعالى بلسانه بعد إيه؟ بعد قلبه، تحدثا بنعمة الله لا تباهيا ولا تفاخرا. يعني في واحد يذكر النعمة بيتباهى، أنا عندي الولد ما شاء الله اتخرج ومش عارف عندي إيه وعمل إيه وعندي البيت كذا وعندي كذا وأنا عندي وعندي، بيذكر من أجل إيه؟ يتباهى على الناس ويظهر مكانته أمام الناس. وما مش قارون قال أوتيته على علم عندي، أسند الفضل إيه؟ لنفسه. يبدأ جحد فضل الله سبحانه وتعالى ونعمة الله، في نفس الوقت أسند الفضل إيه؟ لذاته، يتباخى ويتبطر والعياذ بالله على خلق الله. فهنا اعترافا بالقلب وباللسان ثم استعمال الجوارح والنعمة نفسها في طاعة الله. يعني إذا كان نعم الله عليك في جوارحك تستخدمها في طاعة الله، لسانك وعينك وأذنك وكل ما تملك ويدك ورجلك وجسدك كله تستخدمه في طاعة الله، والمال الذي عندك تستخدمه في طاعة الله، سواء كان المال مش مال فلوس يعني بس الخزينة، واحد يقول لك مال ايه الحمد لله على قد الحال، طب عندك زارة وعندك نخل وعندك بيوت وعندك اولاد وعندك زوجة هديها ربنا عليك ولو 90% حتى ولا كم في المية راح فين هو؟ كم في المية؟ 10. لا نعمة كم تجحد نعمة الله عليك كده تجحد نعمة الله عليك. كل هذه نعم، كل هذه نعم. ويقول لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من دلائل قدرته وتفضله عليكم، من نعم الله عليكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وده درس إن شاء الله، درس زاد المعاد يتكلم فيه ابن القيم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الاستخدام النعمة المال يستخدم فيما أراد الله، المال الزرع، المال البهيمة، المال كل ما تملك تستخدمه فيما يحبه الله، لأن الله أعطاك النعمة لتنعم بها وتتمتع بها وتنتفع بها وتنفع بها غيرك وتنفع بها غيرك. فإن كانت كذلك فهي نعمة مشكورة، وإن كانت كذلك مشكورة فهي قابلة للزيادة والحفظ والبقاء. فهنا أن تنسب لصاحبها النعمة وأن يذكر الفضل فيها لله سبحانه وتعالى وأن تستخدم فيما يحبه المنعم سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، دي قائلها موسى ولا هي مقولة في القرآن لكل من يقرأ؟ هي أولا قالها موسى، وموسى إذا كان رسولا نبيا من أولي العزم فكل المبادئ التي يدعو إليها الأنبياء والرسل واحدة، المبادئ الأساسية في الشريعة والعقيدة ثابتة عند كل الأنبياء. الشرائع تتغير لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إنما المبادئ الأساسية تعامل مع الله، العقيدة، الشكر، التوحيد، المحبة لله، الإقبال على الله، التعامل مع الله، الأمور تتعلق بالعقيدة التي تربطك بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، متحدة في جميع الأنبياء والرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهي يعني وإذ تأذن، يعني جمهور المفسرين قالوا أنها لموسى، موسى قال هذا لقوم، موسى قال وإذ تأذن ربكم. طبعا لما يسجلها القرآن وقرآن وموسى من أولي العزم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتده، فاصبر كما صبر أولي العزم. إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، فين موسى؟ شيخ حسين رحمه الله عليه قلت لي قال يقرا الايه قلت له مثل موسى قال جاي اللي بعديها. طبعا انا بذمه يعني المفروض انا حافظ بذمه. فقلت امال فين موسى؟ قال اللي جاي اللي بعديها. وكلم الله موسى تكليم ما شاء الله بس علينا وعليكم ما شاء الله. وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا. هؤلاء اوحينا اليك كما اوحينا الى. يبقى الرسالات متحده في الاسس العامه وفي الشرائع العامه وفي العقيده بالذات. هنا يبقى اذا قالها موسى وقيلت لمحمد صلى الله عليه وسلم فهي لايه؟ لكل من يقرا القران. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. اضاف النسفي رحمه الله عليه ان النسفي ده من خيار المفسرين المختصرين اللي يعني فيه روحانيه جميله، لم تقرا تلقى فيه روحانيه جميله. قال ان تاذن ربكم يعني ابلغ واعلن بلاغا وإيذانا بليغا تنتفي عنه الشكوك والشبه. يعني يقينا لما تقرأ تصل إلى يقين. فأذن ربكم أبلغكم بما لا يقبل شبهة ولا شك لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا وعد من الله، وعد محقق من الله سبحانه وتعالى لكل من يعمل بهذه الجملة لئن شكرتم لأزيدنكم. وهي من جملة ما قال موسى لقومه لأزيدنكم من النعمة ذاتها. يعني كان صحة يبارك لك ليه في الصحة، إن كان مال زرع أو ضرع أو مال أو ما شاكل ذلك يبارك لك في الموجود ويزيدك من جنسك يبارك فيه، يعني يبارك فيه ينتفع به ويحفظه لك، يحفظ لك النعمة اللي عندك إن شكرت يحفظها لك في نفس الوقت يزيدك منها. وسواء كانت النعمة، احنا بنقول المال والنعمة والزرع والضرع والعلم والعقل والفهم والراحة النفسية والسكينة والقناعة والرضا وكل ما ترزقه من أمور المعنوية كلها نعم ويزيدك منها. وسيأتي من يعلق على هذه العبارة بما يؤكد هذا المعنى إن شاء الله. فقال النسفي فالشكر قيد للموجود من النعم وصيد للمفقود منها. الشكر قيد وصيد، مش قال ولا الكتابة قيد العلم؟ اه العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالقيود الايه؟ الواثقة. الله ينور عليك. قيد صيودك بالقيود الواثقة اللي اخذ معلومة اللي يفتح عليه ربنا ياخذ الدرس يروح البيت يدي 1 2 3 4 5. النهارده كانت الايه بتقول كذا وكذا وكذا، معنى كذا ومعنى كذا، لو كتبها بقيدت صيدك. انما لو رحت ما كتبتهاش لحت من الجامع صيدها يروح بيت ارجع زي ما راح ما جاك. فهنا الشكر ايضا قيده قيد النعمه، قيد النعمه وصيد المفقود منها. مش بس بتقيد النعمه اللي معاك، انت بتصيد كمان غيرها. الله ياتيك بايه؟ بالمزيد منها. اللهم صل على سيدنا محمد. ولئن كفرتم، اي النعم التي انعمها الله عليكم، جحدتم الفضل ونسيتم ذلك. ما هو الجحود ياتون ايه؟ يعني الجحود لما نقول النعم قد تكون ظاهره، نعمة الإنجاء دي هم ربنا أنجاهم وبقوا في معيشة في حياة آمنة مطمئنة في سيناء ومستريحين والمن والسلوى وحياة في منتهى الرضا. لو كانوا شكروا هذه النعمة كانوا ينقادون لموسى زي ما قلنا يمشيه انتظروني هنا ولا تغيروا ولا تبدلوا حتى أناجي ربي عبد العجل. لا إله إلا الله. ضحك عليهم واحد فاجر عمل لهم عجل من ذهب وقال لهم العجل شوف او بيتكلم او بيقول حطت في وسط الهواء وداخل الهواء من جنب ويطلع يصفر من جنب له قوار. مش ايه رايكم ده يعبد؟ يعني اشمعنى الجماعه دول؟ سبحان الله العظيم الحمد وجدوا يعني وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فايه فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. قال يا موسى اجعل لنا اله كما لهم اله. فضل يقاوم فيهم ويقاوم معهم لحد ما اقنعهم ما تقولش الكلام ده ما يصحش. وسبه مشى عبدوا العجل. لو كانوا ذكروا نعمة الله بالإنجاء كانوا يقولوا الحمد لله احنا في أمان كده عايشين حرية وسبنا الذل وأعدائنا ماتوا وربنا شورنا بعينه رأينا بأعيننا فرعون وملأه يغرقون في البحر ما شاء الله نعمة ترفع معنوياتهم للسماء يبقى ينقادوا للشرائع السماء ما حصل كل ما يخطوهم خطوة أجارك الله حتى الراحة اللي هم فيها قال مش عايزينها يعني سبحان الله قالوا ايه طيب قالوا ايه ادعوا لنا ربك يخري لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ايه الصنان ده بقى بدل من السلع عسل ولحم عاوزين بصل يدلك على تدني الافكار والخواطر والعياذ بالله لما تكون النفس دنيه الخواطر تطلع دنيه والمطالب تطلع ادنى والعياذ بالله فحتى في النعم اللي تنعموا بها بطروها في مش عايزين نعيش زي الناس يعني سبحان الله عاملين زي قوم سبع باعد بيننا وبين اسفارنا ما انتم مرتاحين في بلد بتطلع من قريه تخش في قريه ثمار وجنات جنات واشجار ما يعني كانت الطرق كلها متصله من البلد لبلد ما فيش صحراء ولا مسافات قالوا اشمعنى احنا يعني جنين من بلد لبلد قريه فيها جناين ودي فيها زرع ودي فيها نخل عايزين نسافر مسافات بعيده زي الناس باعد بيننا وبين اسفارنا جعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق هذا هو جحود النعمه والعياذ بالله ولئن كفرتم بجحود النعمه ونسيانها والغفله عنها وسوء استخدامها والنكوص عن دلائل الشكر والايمان الى الجدل والعياذ بالله والمعانده مع سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام ان عذابي لشديد والعذاب يكون في الدنيا بسلب النعم او بعدم الانتفاع بها موجوده فيها تنغيص ما في واحد كده والعياذ بالله اللي يتبطر ده اللي يتبطر بالنعمه تلقاه ما ينامش الليل وليش راح والناس كلها تكره والعياذ بالله وبيقاوم الحقد من ده ومن شمال ومن اليمين وعايش في شتات وصراع نفسي وصراع مع الاخرين انما الشاكر الذي يستخدم النعمه يستخدمها لمصلحته ولمصلحه الغير نستحب يعني وتدعو له بالخير يعيش مستقر امن هادئ غير مهدد في نعمته ده العذاب في الدنيا وفيها عذاب والعياذ بالله في الاخر ان عذابي لشديد ومن لطف الله سبحانه وتعالى قال ولئن كفرتم ما قالش لاعذبنكم ما قال ان عذابي لشديد بالنوع الايه تعريض والتلميح برحمه ورأفة ولطفا بقلبه اللي هيكفر في عذاب شديد يعني ابعدوا عنه ما قالش لاعذبنه لان الله يعد بالخير لازيدنكم ولكن في الشر يعرض ولم يجزم بالايه بالوعيد لانه ده هذا دليل الرحمه دليل اللطف من الكرم من الله سبحانه وتعالى جل شانه ولذلك اورد المفسرون بعض الاحاديث عند الامام احمد حديث ورد بسند حسن عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والجحود ذنب وكفران النعمة ذنب وعدم الإقرار بالفضل لصاحبه ذنب يقبل والعياذ بالله العبد يحرم وان العبد لا يحرم الرزق بالايه بالذنب يصيبه لو في حتى اثر ثاني وروايه ثانيه تكلم عن اصحاب الجنه في سوره القلم سوره نون حرموا رزق جنتهم بمعصيتهم فاصبحت كالصريم احترقت اصبحت سوداء كالليل المظلم حرموا رزق جنتهم بايه بمعصيتهم فهنا إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وأورد البيهقي في شعب الإيمان آثارا أحاديث فيها ضعف في رواتها لكن فيها معنى ننتفع به إن شاء الله. يقبل الحديث الأول سند حسن لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هنا الحديث الآخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فيه ثلاث أي ثلاث خصال أدخله الله في رحمته وأراه محبته وكان في كنفه من إذا أعطي شكر عطاء من الله يشكر الله أعطي من خلق الله يشكر يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا قدر غفر إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب شكر إذا قدر غفر يكون في عنده السلطة يقدر ينتقم ولا يأخذ بحقه وتعرف يعفو يسامح يعني. وإذا غضب ستر يغضب ويسر لكن إيه يهدأ بعديها شوية ما يستبدش به ليه الغضب وتمادى في الغضب لأن يعني التمادي في الغضب تمادي مع الشيطان الشيطان يستغل أول لحظة في الغضب ويجر الإنسان يخليه يستمر فيها إيه الغضب ويسر ويغضب وإيه وقد يعني يتسخط على قدر الله وقد يؤذي من أمامه من الناس والعياذ بالله وقد يتأذى منه الحجر والشجر يغضب يكسر اللي قدام والعياذ بالله. فإذا غضب فتر دلال على أي نعم الله سبحانه وتعالى هذا يدخل في رحمة الله ويرى محبة الله يكون في رعاية الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال أحدهم علماء يعني الثري السقطي يقول من أدى الفرائض واجتنب المحارم وشكر النعمة عنده فما عليه لأحد من سبيل يعني يكون في منجا وفي مأمن لا يتعرض لأذى من خلق ولا من الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال أيضا الشكر على ثلاثة أوجه شكر اللسان وشكر البدن وشكر القلب وشكر القلب أن تعلم أن النعم كلها من الله وشكر البدن أن تستعمل جارحة كل جارحة من جوارحك في طاعة الله وشكر اللسان دوام الحمد لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي أثر أيضا ذكره ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا فيه ضعف في روايته لكن معناه تجده إن شاء الله يتلائم مع ما ذكرنا ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة ما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة من أعطاه الله الشكر أعطاه ليه الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم من أعطاه الله الدعاء أعطاه الإجابة ادعوني أستجب لكم من أعطي الاستغفار أعطي المغفرة استغفروا ربكم إنه كان غفارا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفخر الرازي في تفسيره أشار وقال أن الإنسان لما يشعر بقيمة النعمة فيشكرها فيحب الله بأعلى درجات العبودية لله فلما تلك النعمة ترد على قلبك ولا تنساها دائما تشعر بفضل الله عليك هتبقى في مقام تحب الله وإذا أحببت الله هي دي التوفيق الأعلى والأكمل. فالحديث بقية إن كانت الأجر بقية نسأل الله التوفيق. اللهم اجعلنا ذكارين شكارين اللهم اجعلنا ذكارين شكارين اللهم اجعلنا ذكارين شكارين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم